قال: كما تعلمون أنه سيقام في هذا الأسبوع في هذه البلدة مهرجان بما يسمى مهرجان البلدة، فهل من كلمة ننصحهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا هذه الأشياء؟ فإن كان المال فائضا فعندنا في البلاد محاويج وفقراء، فاتقوا الله فيهم ولا تعبثوا بمال الله سبحانه وتعالى، إن رجالا يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة. فأنتم بهذا الصنيع متخوضون في مال الله جل وعلا، فيخشى عليكم من هذا الوعيد. فلا داعي لمهرجان البلدة ولا داعي لهذه المحدثات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان غير وضع المال في غير محله، والعبث بالمال والتلاعب بمال الله. هذا المال ليس لك، هذا المال مال الله سبحانه وتعالى، وقد وجه الله العباد كيف يتصرفون في المال وما هي الأوجه التي تنفق فيها الأموال، سواء كان من الأوجه الشرعية التي قد نص عليها أو مما أبيحها لهم استعمال المال فيه. وأما مهرجان البلدة ونصب الخيام واستعمال المال في غير محل والإضاءات والكهرباء، هذا نخشى أنه يكون تشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى في صنيعهم واحتفالاتهم. فننصحهم أن يتقوا الله في هذا المال الذي بأيديهم، هو ليس لكم. ربما تذهبون عند بعض التجار وتجمعون هذا المال باسم الفقراء باسم المساكين، وتضعون في هذه الأمور التي لا يرضاها الغني، ولم يعطكم المال لأجلها، وإنما أعطاكم بحجة أنكم جئتم تسألون الفقراء والمحاويج وغير ذلك من الوسائل التي يرغب فيها التجار أن توضع أموالهم فيها. فهذا حرام، وهذا لا يجوز أن توضع الأموال في مهرجان البلدة أو في غير ذلك من الأمور التي لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن توضع فيها الأموال. فهذا الذي ننصحهم به، فما ندري من أين هذه الأمور جاءتنا في هذه الأيام المتأخرة وهذه السنين المتأخرة. توسعوا الناس يا جماعة، عندكم في الحامي فقراء وأنتم تعرفونهم أكثر منا، فضعوا هذه الأموال التي هي أمانة بأيديكم في وجوهها التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن توضع فيها. هذه نصيحة لكم، وأنكم لا يتلاعب بكم الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان له خطوات وله أيضا مزالق وله أساليب يوقع الإنسان بها في الشر وفي مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. وإياكم الأهواء، إياكم الأهواء تتجارى بكم، ولا تسمعوا مثل هذا النصح منا أو من غيرنا، فهذا ليس بنافعكم. اتركوا هذا واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هل يجوز هذا المهرجان أو لا يجوز، فأنتم مقيدون بشرع الله سبحانه. أولئك مصرحون كما يقال، ما هم مقيدون بشيء يرون أنفسهم. أما نحن بين أيدينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نخرج عنهما. فقبل الفعل وقبل النظر في هذه الأشياء، هل هذا يوافق كتاب الله ويوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا من الأمور المباحة؟ فإن كان كذلك لا بأس، وإن كان هناك أولى من هذا المباح فينبغي أن يسلك الأولى ويقدم الأهم فالأهم ويقدم الأولى على غيره. فنحن لسنا كغيرنا معشر أهل الإسلام، نحن لنا كتاب ناطق بالحق، ولنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناطقة بالحق، والله جل وعلا قد بين لنا في كتابه ما نحتاج إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ما من خير إلا وقد دللت أمتي عليه، وما من شر إلا وقد حذرتها منه. فانظروا هذا الذي أنتم فيه من مهرجان البلدة، هل هو ينفع المسلمين؟ ينفع الإسلام والمسلمين؟ هذا المال يستفيد منه أهل الإسلام يوضع في هذا الجانب، أم أنه عبث وتلاعب بمال الله سبحانه وتعالى؟ الجواب الثاني، فليس لنا نفع في هذا. فيا أخي، عندنا الطرق قد كسرت، الإزفلت كاد البحر أن يجرفه، والله كاد أن يجرف البحر في أماكن خطيرة جدا تمر عليها السيارات. تعاونوا على هذه الأشياء وجعلوا سدا يمنع البحر من جرف الإزبلت فإن ستقطع المواصلات بعد ذلك، يحتاج الناس يصبروا أو يدخلوا بين البيوت في سياراتهم. فهذا المال الذي تضعونه في المهرجان أو المال الذي تضعونه في بعض الأماكن التي أقيمت في بعض الأمكنة، حديقة أيضا، ما نحن بحاجة للحديقة، مال الحديقة يوضع بالإزبلت، يصلح به الإزبلت ويرمم به الإزبلت، وهكذا أيضا غير ذلك من مصالح المسلمين. عندنا مستشفيات احتاج إلى الأموال هذه، فضعوا هذه الأموال في المصالح العامة. أما مهرجان وعبث هذا والله أنه لا يليق، وهذا يدل على عدم حسن التصرف في المال. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فيا معشر التجار لا تؤتوا السفهاء أموالكم فإنهم لا يحسنون التصرف فيها، لا يحسنون. انظر كيف مهرجان وغير ذلك من هذه الأشياء، هذا خطأ، والله نهى أن يؤتى هؤلاء الأموال يعبثون بها، والله المستعان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.